وقد كنا قد بدأنا فيما يتعلق بأحكام النكاح، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر والعفو عن نظر الفجأة. هذا الباب من الأبواب المهمة التي يحتاج الإنسان إلى معرفتها في سلوكه وفي حياته، ومتعلقة بالأمر والنهي في هذا الشأن. وقد ذكر فيه حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم. رواهما أحمد. ثم يقول الشيخ: وقد سبق معناه لابن عباس في حديث متفق عليه، سبق لابن عباس في هذا المعنى حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. سيأتي شرح ألفاظ هذا الحديث. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. رواهما أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. قال: ومعنى الحمو يقال هو أخو الزوج، كأنه كره أن يخلو بها. هذه الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب تتعلق بأمرين اثنين: الخلوة بالأجنبية وحكم نظر الفجأة التي يعني تأتي مصادفة من غير قصد. والخلوة بالأجنبية، فحديث جابر صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله، وهذا فيه يعني تحريض على العمل بأمر الله سبحانه وتعالى وطاعته، لأن من شأن المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجتنب محارم الله. من شأن المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجتنب محارم الله. وهنا فيه نوع من الحث والتذكير بأن إيمان المؤمن يدفعه إلى الاعتصام بشرع الله ويمنعه من الوقوع في محارم الله. ولهذا يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا كان يؤمن إيمانا حقا بالله وباليوم الآخر وأن هناك حساب وجزاء وعقاب، فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها. إذن هذا نهي، نهي أن يخلو الرجل بامرأة لا يعني ليس هو محرم لها. والمحارم معروفون، من تحرم عليه حرمة مؤبدة تحرم عليه نكاحها، مثل الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت وأخو من الرضاع وما عدا، يعني هؤلاء المحارم الذين ليس له أن يتزوج، يعني الرجل أن يتزوج يعني من هذه النسوة التي يتصلن به بنسب مثل يعني الأب والابن والأخ والعم وابن الابن وابن الأخ والخال، هؤلاء محارم من النسب، وكذلك من الرضاع يعني محارم من الرضاع كما يحرم من النسب. ما لم يكن محرم حرمة أبدية فليس له أن يخلو بتلك المرأة الأجنبية، وكان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم، ليس معها ذو محرم منها. معنى ذلك أنه لو كان هناك محرم مع المرأة أخوها وأبوها وابنها، ويشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، يعني لا يكون طفل صغير ويقول هذا أخوها خلاص إذن هي مع أخوها هي مع، فلا لا، لابد أن يكون المحرم مكلف بالغ عاقل، وإلا الطفل الذي لا يحس يعني لا يدرك حتى لو بلغ 7 سنين أو كذا يعني لا يعتبر محرما يجوز للأجنبي أن يخلو بالمرأة التي معها أخوها ذلك الصغير، فليس هو محرم، بل المحرم يكون بالغا عاقلا. فإن كان هناك محرم قال فلا بأس، فلا بأس إذا كانوا في مكان في سكن في مكان عمل في طريق في مكان للبيع والشراء، إذا احتاجت إلى الخروج في البيع والشراء ونحو ذلك ومعها محرمها فلا بأس، إذا يعني صادف أن كانوا 3 مثلا في مكان واحد يجمعهم سقف واحد أو مكان واحد، امرأة ومحرمها والرجل الأجنبي، لا بأس بذلك، ولا تكون هناك خلوة، لأن الخلوة معناه اختلاء الرجل بالأجنبية من غير أن يكون لها محرم. فإذا وجد محرم فالحقيقة لا يسمى هناك خلوة، ليس هناك خلوة. نعم. وعلل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إذا كان خلى الرجل بالمرأة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية وليس معها محرم، يقول فإن الشيطان ثالثهما. نقف هنا قليلا يا إخوان نعمل عقولنا مع فهم النصوص الشرعية. كثير من الناس الذين يدعون الثقافة والمعرفة والكذا ويدعون إلى التحرر وإلى ما يشبه ذلك وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام، يشككون في مثل هذه النصوص، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية، نسأل الله السلامة لكل مؤمن، ويقولون يعني هذا فيه اتهام للمرأة بأنها لا مجرد شر، يعني وجود إنسان معها رجل آخر معها أو وجود رجل معها معنى ذلك أنه ما بمجرد التقائهما يكون الشيطان موجود، هذا ما هو، هذا كلام يعني فيه هضم الحق المرأة وهضم كذا وشك تشكيك في المرأة، هذا كلام لا يليق لا ينبغي، يخشى على قائله من يعني عقاب شديد من الله سبحانه وتعالى، لأنه مصادمة ومواجهة ورد لما جاء به وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. والأمر الثاني أن هذا القول منهم مخالف للفطرة وطبيعة الأشياء، معلوم أن يعني الله سبحانه وتعالى قد وضع غريزة ميل الذكر إلى الأنثى والأنثى إلى الذكر، هذا أمر معروف، يعني ميل الجنس يعني الذكر إلى الأنثى، وقد غرزت هذه الغريزة في فيهم، ولا يمنع الإنسان منها إلا شيئا، واحد من اثنين أو الاثنان إذا اجتمعا، إما الوازع الديني، الوازع الديني، والوازع الديني هو مخافة الله، وهو ما أشار إليه الحديث لا يخلون رجل بامرأة لا يؤمن، أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا مع ذي محرم. إذن فإذا كان هناك إيمان ووازع ديني عندك فأنت تلتزم محارم الله وابتعد عن هذا، أو يكون هناك مانع حسي حيث يكون هناك من يعني إما يستحى منه أو يخشى منه أو كذا، فوجود المحرم مما يكون مانعا عن يعني الميل إلى تلك الرغبة والغريزة. فإذن هذه الأحاديث، هذا الحديث ونحوه مما ينهى عن أن يخلو الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية، أولا فيه نهي صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كما أشار الحديث إذا كنا نؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا صحيحا صادقا، فإذا جاءنا شيء عن الله بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر أو نهي فلا يسعنا إلا الالتزام به وامتثال أمر الله واجتناب نهيه. هذا أول. ثم إن كثير من الأحكام الشرعية بل كلها لها معان ومقاصد شرعية حكيمة تعود إلى مصالح العباد في دنياهم وآخرتهم. ومن الحكم والمصالح والمقاصد الشرعية والعقلية في منع خلو اختلاء الرجل بالمرأة أنه يحجز ويمنع ويدفع الوقوع في المحظور الذي يغلب ما يكون إذا حصلت هذه الخلوة، لا سيما إذا كان شابين أو كان يعني فيه يعني حال من الفتنة أكثر كما هو الحاصل في كثير من أحوال الناس. نعم. يقول: وعن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له. المقصود يعني ليست له زوجة أو مملوكة، والمقصود بالمرأة الأجنبية، وأما المرأة التي هي محرم أو محرمة عليه حرم نكاحها هذا هو محرمها، إنما المقصود المرأة الأجنبية التي ليست حلال له بعقد نكاح أو بملك يمين فليس له أن يخلو بها. وذكر العلة التي ذكرها في حديث جابر: فإن ثالثهما الشيطان، قال: إلا محرم، والمقصود بالمحرم هو الذي يحرم عليه نكاحها. هذان الحديثان رواهما أحمد، وقد سبق معناهما في حديث ابن عباس. ثم ذكر الشيخ حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. هذا أيضا، أولا نحن لابد أن نشير وننبه ونذكر بأن الله سبحانه وتعالى حرم الزنا، وأن الزنا من أكبر الفواحش ومن أكبر الكبائر، والزنا محرم في جميع الشرائع السابقة، والزنا له آثار يعني سيئة على صحة الإنسان وخلقه ودينه وعلى المجتمع كما هو معلوم لكل عاقل، فهو محرم كبيرة من الكبائر الزنا، وهو الوقوع في الفاحشة. والشرع الإسلامي وهو شرع الحكيم الذي عندما يحل شيئا أو يحرم شيء، إذا أحل شيء أو طلب شيء أمر بشيء إذا أوجب شيئا هيأ أسباب فعله، وإذا نهى عن شيء حذر ومنع من أسباب الوقوع فيه. فالفاحشة من أكبر الكبائر وقوع فيها الزنا، وهي محرمة بلا خلاف بين أهل العلم من المسلمين، بل لا خلاف بين أهل العلم من غير الديانات الإسلامية أنه حرام، بل حتى عقلاء الناس من غير أهل الديانات يعني يرونه شيء منكر. ونحن في دائرة شرع الله وأمر الله ونهي الله سبحانه وتعالى نؤمن بأن هذا قد حرمه الشرع تحريما قاطعا مما علم من دين الله بالضرورة. وهنا الخلوة بالأجنبية، الخلوة بالأجنبية وسيلة ذريعة مؤدية إلى الوقوع في هذه الفاحشة فنهى عنها الشرع. النظر من الرجل إلى المرأة وحتى من المرأة إلى عورة المرأة، النظر فيه وسيلة وذريعة إلى الوقوع في هذا المحظور. فلما نهى عن الخلوة بالأجنبية لأنه قد يوقع في المحظور، وكل هناك قاعدة عند أهل العلم عند أهل الأصول أصول الفقه، وهي قاعدة عامة عند أهل العلم، يقولون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حتى لو لم يقم عليه نص شرعي، إذا الواجب أو الشيء الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما يعني يلزم منه الوقوع في الحرام فهو حرام، فكلما يتوسل به إلى محرم فهو محرم، وكلما يتوسل يعني يمكن أن يتوسل به إلى الواجب فهو واجب ولو لم يقم عليه دليل شرعي نص شرعي. لكن هنا جاءت النصوص على أن ما يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة في الزنا فهو محظور ممنوع، من ذلك الخلوة بالأجنبية، ومن ذلك النظر إلى عورة المرأة يعني ولو من المرأة، ونظر الرجل إلى عورة الرجل، ومن ذلك إفضاء الرجل إلى الرجل وإفضاء المرأة إلى المرأة. إيش معنى إفضاء؟ يعني أن يكون الرجل والرجل متجردان من الثياب، ما عليهما إلا ثوب واحد يغطيهما، لحاف واحد، فيعني غطاء واحد، وهما متجردان. هذا معنى الإفضاء، لا يفضي الرجل إلى الرجل ولا تفضي المرأة إلى المرأة. ليش؟ لأن فيه احتمال مماسة الجسد للجسد مباشرة، وإذا مس الجسد الجسد مباشرة حصل شيء مما يثير الغريزة. وطبعا الوقوع بين الرجال الذكور يعتبر يؤدي إلى ما يسمى أشد من فاحشة الزنا، وهو اللواط. وأيضا اشتهاء المرأة مع المرأة لما تثير يعني شهوة الجنس فيها تؤدي إلى الشيء الممنوع، وهو السحاق ونحو ذلك. فهذا كله أصلا ذاك محرم، اللواط محرم حرمة شديدة، وعقوبته أشد من عقوبة الزنا كما هو معروف. الله سبحانه وتعالى عاقب قوم لوط بما هو أشد من الجلد والرمي، إنما أخذهم الملك، أخذ قريتهم ثم صعد بها إلى السماء ثم قلبها. يعني فإذا الشيء يؤدي إلى ذلك ممنوع، وكذلك ما يؤدي إلى السحاق بين المرأة والمرأة ممنوع. فحديث أبي سعيد يقول: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. مسألة عورة الرجل وعورة المرأة ما هي؟ ما هي عورة الرجل؟ عورة الرجل معلوم، هي من السرة إلى الركبة، هذه هي عورة الرجل. وهناك عورة مغلظة وهي السوأتان، فهذه يعني عورة الرجل لا يجوز للرجل كشفها، ولا يجوز للرجل أيضا أن ينظر إلى عورة رجل آخر، هذا محرم ممنوع لما يفضي إلى الوقوع في المحظور. وكذلك لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، والمقصود بعورة المرأة هنا أيضا العورة المغلظة، وهي ما يعني من السرة إلى الركبة، أما سائر جسدها فلا بأس أن المرأة ترى المرأة، لأنه ما ورد النهي عنها تنظر إلى شعرها إلى كذا إلى آخره. لماذا نهى عن هذا بالذات؟ قلنا لأنه وسيلة وذريعة إلى الوقوع في المحظور. ثم قال: ولا ينظر ولا يفضين، ولا يفضي الرجل إلى الرجل. وقلنا ما هو الإفضاء؟ أن يجتمعان تحت في لحاف واحد متجردين وفي الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، لأن ذلك ذريعة إلى الوقوع في المحظور. نعم، النهي عام هذا، سواء يعني النهي عام كذلك في الأجنبيات وفي المحارم، يعني هذا النهي عام لا ينبغي حتى مع المحرم، لا يجوز بأي حال من الأحوال. ولهذا ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، فرقوا بينهم في المضاجع. نعم. وعن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة. نظر الفجأة يعني النظر غير المقصود، يعني الفجأة الذي لا تتوقعه أو يحصل مصادفة من غير أن تقصده، وهذا يحصل في الطريق وأنت ماشي، ماشي في الطريق تطلع امرأة من دارها من بابها وكذا إلى آخره بحاجتها وكذا، فحتما ستراها. هذه النظرة الأولى هي نظرة الفجأة. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة ما حكمه. طبعا هو يعلم أن النظر إلى المرأة لا يجوز، نظر الرجل إلى المرأة غير المحرم لا يجوز، لكن قال: طيب تقصده وتعمده محرم لا يجوز، لكن إذا حصل مشيت في الطريق ذهب إلى المسجد أو إلى السوق وخرجت امرأة لحاجتها أو كذا إلى آخره، فرأيتها كشف فتح الباب إذن وهي، فما الحكم؟ قال: اصرف بصرك. إذا نظرت الأولى طبعا لا تملكها، النظرة الأولى وسيفسره حديث علي آتي، النظرة الأولى أنت لا تملكها ولا تقصدها، مشيت فصادف أن فتح الباب وامرأة مكشوفة أو خرجت امرأة من باب دارها إلى السوق أو إلى المسجد، أو امرأة ماشية وكذا إلى آخره مغطاة وكذا، ويعني رفع الحجاب عن وجهها أو عن بعض جسدها بهواء أو نحوه، وأنت لا تقصده، فهذا لا تملكه أنت الأولى، لكن لا تتبع النظرة النظرة الأولى، ليس عليك فيها شيء، ولكن أصرف نظرك بعد ذلك. قال: اصرف بصرك. رواهما أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. ويفسر هذا حديث بريدة عن علي يقول قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة الأولى حصلت اللي هي نظرة الفجأة، أما الثانية فلا، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه أحمد أبو داود. لك الأولى بمعنى أنه لست مؤاخذا عليها، لك الأولى يعني لست مؤاخذا عليها، لأنك لم تقصدها، لأنك لا تملك أن تردها، شيء حصل دون إرادتك، فهذا لك حصل وقد رأيت من غير أن تقصد، إذن لا شيء عليك فيه لأنه خارج عن إرادتك، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن لا تقول والله هذا حصل وهو في الطريق وقد حصلت الأولى، إذن استمر، لا، لك الأولى وعليك الثانية، أو ليست لك الآخرة، لا تتبع النظرة النظرة، بل اصرف نظرك كما في حديث جرير. نعم. وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. لاحظ الحديث الأول هناك نهى عن الخلوة، الخلوة بالأجنبية، يعني في مكان واحد في بيت واحد تحسب وكذا إلى آخره، أو حتى في فضاء واحد، الخلوة بالأجنبية بمعنى لا يكون معها محرم، سواء كان في بيت مغلق أو في ساحة مفتوحة أو في خلاء أو يعني خلوة بأجنبية لا يجوز، نهى عنه لأنه دليعة إلى الوقوع في قال: ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ونهى عن النظر، عن نظر الرجل إلى عورة الرجل ونظر المرأة إلى عورة المرأة، ونهى عن أيضا إتباع النظرة النظرة بعد أن تحصل نظرة مفاجئة، فلا حرج عليك في الأولى، ولكن لا تتبعها يعني وتقصد إليها. هنا في هذا الحديث نهى عن الدخول على النساء، الدخول على النساء، إذا كان يعلم أن هذا البيت أو هذا الدار أو كذا ليس فيه إلا نساء أجنبيات، فليس له، لا يجوز له الدخول على البيت، حتى لو قال: أنا لا أريد، لا أراها ولا كذا، يعني لا أراها ولا أجلس معها في الدار، ولا أراها حتى إني لا أقول أنني رأيتها عورتها، نظرت إلى عورتها، ولا أجلس معها في الدار حتى يقال أنني خلوت بها، ولا يعني إنما أنا أدخل الدار لحاجة لي، أدخل الدار لحاجة أو زيارة أو تفقد أحوال أبناء أخي أو أبناء عمي، وهذه زوجته وهو لا يعلم أنه لا يوجد إلا زوجته أو كذا. نهى عن الدخول على النساء إذا كنا طبعا خاليات، إذا كنا ليس معهن محارم، نهى عن الدخول على النساء. فشوف لاحظ إيش هذه كلها من الوسائل والذرائع المودية إلى المحظور، يعني الخلوة بالأجنبية، النظر إلى عورة المرأة، ونظر المرأة إلى عورة المرأة الأخرى كذلك، والرجل إلى عورة الرجل، إفضاء الرجل إلى الرجل يعني، وإفضاء المرأة إلى المرأة، هذه كلها عبارة عن ذرائع، هي يعني هي في حد منهي عنها لأنها تؤدي إلى المحظور. وأيضا الدخول على النساء في بيوت أو في أماكن لا ليس معهن محارم، هذا لا يجوز. لا يقول أن أحد: والله هذا بيت أخي أنا أدخله، يعني يعرف أن أخوه غائب، أن أخاه غائب عن الدار فيأتي فيدخل الدار، أو ابن عمه أو قريبه أو جاره، ويقول: هذا جاري، لا بد أن أروح أتفقد عياله وأشوف أبناءه وأشوف كذا إلى آخره، أو لي مثلا غرض معين يعني حاجة في هذه الدار أدخل وأخذها أو كذا. لا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول على النساء مطلقا، ما لم يكن معهن محارم. وإذا كان لك حاجة في منزل أو كان أهل المنزل بحاجة إليك لعمل ونحوه، طبعا الآن قد يكون صاحب صنعة نجار أو حداد أو سباك أو كهربائي أو كذا إلى آخره، ويحتاج أهل البيت إلى إصلاح شيء، هذه من المعاذير التي يتعذر بها الناس ويقول لك والله يحتاج وأهل الدار يحتاجونه، وراء البيت غير موجود في عملها وفي وظيفته، وانطفت الكهرباء يعني يفسد الحاجات في الثلاجة أو كذا إلى آخره، ولا بد أن يأتي الكهرباء يصلح. يحصل هذا كثير عند الناس، فيستدعى فيأتي بحجة أنه يصلح الكهرباء، ما ليس في الدار إلا صاحبة الدار امرأة أو بنات أو كذا، وقد يكون معهن أطفال صغار أو كذا، أو ليس معهن أحد، هل يجوز؟ قال لك لا يجوز، لا يجوز ولو كان هناك حاجة. طيب ما العمل؟ ما العمل؟ هنا في حرج على الناس، يعني ربما فيه مضرة، ماذا يصنعون؟ طبعا هناك وسائل، من أراد أن يمتثل شرع الله وأمر الله والطريق الصحيح لا يعدم يعني مخرج. إذا حصل شيء في الدار عندهم الجيران، عندهم أبناء الجيران، عندهم كذا، تستدعي. ها، وإذا كان أحد من أهل الجيران مثلا موجود من الرجال، ها، تخرج هي إلى جارتها، تبقى عند جارتها وترسل ذاك معه، تبين أو يرسله يبين له ما هو المقصود وينتهي. يعني فيه وسائل مشروعة متعددة ترفع الحرج ولا توقع الناس في المحظور. نهى عن الخلوة، عن الدخول على النساء، يبقى أمر مهم يتساهل فيه كثير من الناس، وحتى في عهد الصحابة كانوا يعني يترددون فيه ويتشككون فيه، ولهذا سألوا عنه. قام رجل من الأنصار فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له الحمو. الحمو من هو الحمو؟ الحمو في اللغة العربية يطلق على أقارب الزوج، أقارب إيش؟ الزوج، كل ما هو قريب من الزوج، أخو الزوج، ابن عم الزوج، عم الزوج، وحتى أبو الزوج، الأقارب، أقارب الزوج هم بالنسبة للمرأة يعني يسمون، كل واحد منهم سمى حمو. وأقارب الزوجة بالنسبة للزوج يسمون أختان، ختن، ختن فلان، والجميع يسمون أصهار. فسأل هذا الأنصاري الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحمو الذي هو إيش؟ أقرب ما يكون أخو الزوج، فسر في بعض الروايات أنه إيش؟ أخو الزوج، وهذا أقرب، وهذا أكثر احتمال أنه يدخل الدار باعتبار أنه قريب، وهذا أكثر احتمال في الغالب أن يعني في كان وما يزال أن الأسر الكبيرة إذا تزوج أحد الأبناء أتوا بزوجته معهم في الدار، ويكون إخوانه موجودون وهكذا، إذا فيكون ثلاثة أو ثنتين أو أربع زوجات أجنبيات وأربع إخوة في دار واحدة مثلا أو في دور متقاربة. فلهذا يعني شدة الخلطة وشدة القرب، وأيضا كما يزعم الناس يعني ارتفاع الشبهة أنه هذا أخوه لا يمكن أن يعني يشك في كذا إلى آخره، فيحتمل أو أن يكون مستثنى من المنع والنهي. فسأل هذا الأنصاري وقال ما الحمو، ما شأن الحمو أخو الزوج؟ قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت. الحمو الموت ايش معنى؟ ظاهره ان الحمو او انكم فروا من هذا التساهل في دخول الحمو على زوجة الاخ، فراركم من الموت، لان ضرره ومصيبته اكبر، بدليل لانه ممكن يكثر الدخول والخروج وكذا الى اخره وهو سيء العمل والناس لا يظنون به ذلك، او دخل بيت اخوه فضرره أشد لاحتمال غفلة الناس عنه، ها؟ وهذا هو الظاهر، وهذا اللي عليه جمهور أهل العلم، ولهذا لا يجوز للأخ أن يدخل بيت أخيه في غيبته إذا لم تكن في البيت إلا الزوجة أو إلا نسوة أجانب. بعض أهل العلم هذا قول ضعيف قال الحم والموت، لا قال الحم أنه لا مفر من وجود الحم في البيت كأنه لا مفر من الموت، لكن هذا تأويل بعيد وغير صحيح ولا ينبغي أن يعتمد عليه، بل لا يجوز للمسلم أن يمكن نفسه كأخ يعني ليدخل بيت أخي، ولا يمكن أخي أن يدخل بيته بدون وجوده. شبهة يجب رفعها، ذريعة يجب منعها، لا يجوز بحال من هو أجنبي. هذا الأخ بالنسبة لهذه المرأة محرم لها؟ ها؟ ليس محرم لها، ليس محرم. لو مات أخوه ما يفصل بينه وبينها إلا العدة فيتزوجها، فشأنه من حيث أنه يعني بالنسبة لهذه المرأة مثل أي أجنبي آخر، وكونه قريب للزوج هذه قد يكون أثرها الضار أشد من أثرها النافع، لا سيما مع يعني ضعف الوازع الديني وضعف الخلق وكذا إلى آخره، فينبغي للناس أن يحذروا من هذا. نعم. إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمل